الشاب ميمونوزي في خاطر الحباب الحاضرين والغايبين والناس الغربة ما ننساهمش وما يروحوش من بالنا. فيك العيب وما قلناش فيك العيب وما خسر قالك خاطر وشكون شكون هنا خلاك هنا طحل وتغيب وحتى تولي غريب يا طجر وتسافر يا الكافر يا وخليك خليك حتى يدي مقريب ومع يدي محبيب أهلا بك ما عندي خاطر رح لو انت عالم لو انت فاهم انا ربي تلم اللي فعليك وانت عالم لو انت فاهم وما لي طاقة عليك نجيك أهلا بك ما يزهر خاطر رح أهلا بك ما عندي خاطر رح يعني من عيني ما نخطيح ايه ما دناش يا فيك العيب وما دناش يا فيك العيب وما خسر بالك خاطر وشكون شكون انا خليك انا تسرح وتغيب وحتى تولي غريب غريب يا طاجر وتسافر يا الكافر لو خليك خليك خليك حتى يدي مقريب ومع يدي محبيك اهلا بك ما عندي خاطر رح لو انت عالم لو انت فاهم وما لي طاقة عليك نجيك وانت عالم لو انت فاهم انا ربي تلو اللي فعليك اهلا بك ما يسمع خاطر رح اهلا بك ما عندي خاطر فيك العيب وما قلناش فيك العيب يا ما خسر مالك خاطر وشكون شكون انا خليك انا طحل وتغيب وحتى تولي قريب يا طجر وتسافر يا الكافر لو انت عالم لو انت فاهم وما لي طاقة عليك نجيب وانت عالم لو انت فاهم انا ربي أهلا بك ما يسرى خاطر أهلا بك ما يمضي خاطر فيك العيب وما درناش فيك العيب وما خسرنا لك خاطر خليك خليك حتى يدي مقريب ومع يدي محبيب أهلا بك ما عندي خاطر رح لو انت عالم لو انت فاهم ما لي طاقة عليك نجيب وانت عالم لو انت فاهم انا ربيت اللي واللي فعليك أهلا بك ما عندي خاطر طرح على ليك بيس الخاطر ما فيك العيب وما بناش ما فيك العيب وما خسرنا لك خاطر وشكون شكون هنا خلاك هنا تغضب وتغيب وحتى تولي غريب يا طجر ويتسافر يا اللي كافر او انت عالم او انت فاهم ومالي طاقة عليك نجيب وانت عالم او انت فاهم انا ربي تلو اللي فعليك قابل بك ما يسهى خاطر قابل بك ما عندي خاطر فيك العيب وما ظناش فيك العيب